أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في القرآن الكريم 4 مرات بهذا الاسم، كما جاءت الإشارة إليه عليه الصلاة والسلام باسم أحمد 1 واحدة. ومحمد أشرف الأسماء، لأن كلمة محمد اسم مفعول من الفعل الماضي المبني للمجهول حمد، بمعنى حمد أكثر مما حمد غيره من البشر. فمحمد معناه الإنسان الذي تمتدحه كل الخلائق إلا عصاة الإنس والجن، فهو أشرف الأسماء وأكرمها. ويعني في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هاتفا جاء لعبد المطلب بعد ولادة سيدنا محمد مباشرة، كما جاء لأمه أمرا من الله تعالى بتسميته بهذا الاسم الشريف. ويلي ذلك في الكرامة أحمد. أحمد يعني الذي حمد الله تعالى كما لم يحمد عبد من عباده. ومحمود أيضا يعني من أوصاف الحمد، ومحمود يعني الذي يعني يؤمن به قطاع كبير من البشر يشرفونه ويكرمونه ويعظمونه. لذلك نقول أن من قبيل التكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل أمر من السماء بتسميته بهذا الاسم الذي لم يستخدم من قبل أبدا. يعني هذه الصورة مدنية وآياتها 38، وتعرف كذلك باسم صورة القتال لأنها تتحدث كثيرا عن قتال المشركين. فصورة محمدية آياتها 38 آية تتحدث عن قتال المشركين وتحض المسلمين على عدم التردد في مواجهة أهل الكفر والشرك والضلال، فأمور هذا الكون كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وتبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يعني ما في إنسان يعيش على هذه الأرض دون أن يؤمن بربانية الخالق سبحانه وتعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. كل إنسان يحيى على سطح هذه الكرة الأرضية دون أن يؤمن بذلك إيمانا قاطعا هو في ضلال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ليس فقط النكار، والذين منعوا الناس من الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا كفار مكة ومشركوها. والذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يعني الذي يؤمن ويجتهد في الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، الله يكفر عنه سيئاته ويصلح أحوالهم، كل أحوالهم يصلح ربنا تبارك وتعالى. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يعني هذه مقدمة للصورة تؤكد على أنه لا صلاح لإنسان يحيى على هذا الكوكب دون أن يتعرف على خالقه وأن يؤمن بوحدانيته وربوبيته وإحاطة علمه بكل شيء. ويأتي بعد ذلك نصائح تشجع المجاهدين في سبيل الله على بذل أقصى ما يستطيعون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الوثاق بالفتح وبالكسر أيضا اسم يوثق به، وجمعه وثق، والمن الإطلاق بغير عوض، والفداء أن تطلق الأسير بعوض ما يفتدي به الأسير من الأسر، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى ينزل عيسى بن مريم، لأن المعركة بين عيسى بن مريم والدجال هي من آخر الأحداث التي تحدث على هذه الأرض قبل تدميرها، حتى تضع الحرب أوزارها. المعركة بين الإنسان والشيطان مستمرة من بدء الخلق إلى نزول عيسى بن مريم، ومعركته مع الدجال حتى يقضي عليه قضاء كاملا. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، أو حتى لا يبقى شرك في الأرض. فإذا لقيتم الذين كفروا بضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أكثرتم من جراحهم، فشدوا الوثاق اربطوهم حتى لا يهربوا منكم، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن تطلقوا سراحهم من طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، حتى تضع الحرب أوزارها. وهنا يعني ليست حرب من الحروب السابقة في الماضي، ولكن هذه الحرب الأخيرة التي تنتهي بهزيمة الدجال وقبله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يعني الجهاد في سبيل الله قمته شهادة، والشهداء لهم مقام عند ربهم عظيم، وذلك يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لابد أن يكافئهم رب العالمين مكافأة كبيرة. سيهديهم ويصلح بالهم. طبعا الإنسان على هذه الأرض لا يمكن له أن يهتدي بغير الهداية الربانية، يعني المعركة بين الإنسان والشيطان معركة أزلية، وهذه المعركة يحاول فيها الشيطان إخراج الناس عن الطريق السليم وعن الإيمان برب العالمين وعن الخضوع لأوامره بالطاعة. هذه المعركة خير ما يقدمه الإنسان فيها يعني أن يقدم روحه لله سبحانه وتعالى. سيهديه ويصلح باله، يعني هداية من الله سبحانه وتعالى، وإصلاح البال يعني إصلاح الحال، فالله يصلح حولنا أحوال المسلمين جميعا. ويدخلهم الجنة عرفها له. يعني إيه هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يلهم كل مسلم وكل مسلمة ممن يعني يجازيهم ربنا تبارك وتعالى بالجنة، يعرفه مكانه وسكنه وإقامته، يعني ويساق إلى ذلك تلقائيا دون أن ينبهه إلى ذلك أحد. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يصلح بالهم أي يصلح شأنهم وحالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذي يتحرك في هذه الحياة الدنيوية وهو يعزم على نصرة دين الله، الله يثبته ويمده ببلد من عنده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا يكفروا بالله لا يعني يجبر ذلك أي عمل، يعني لو كان أكرم الناس أعلم الناس أقوى الناس أعدل الناس هذا لا يشفع له أبدا، لأننا خلقنا لعبادة الله تعالى بما أمر. الذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني الكفار والمشركون كرهوا شريعة الله، كرهوا كتاب الله، كرهوا القرآن الكريم دون أحد أن ينظروا فيه. يعني حرب الكفار والمشركين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ذروة في أيامنا هذه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا يبارك الله، لا يبارك الله سبحانه وتعالى في عمل يقوم به إنسان يكره الله ويكره هداية رب العالمين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. طبعا القرآن يذكرنا دائما بعقاب الأمم السابقة، قوم نوح، قوم عاد، قوم هود، قوم صالح، أصحاب الأيكة يعني أصحاب الرص، كل هؤلاء ذكر القرآن طرفا من قصصهم ليؤكد لقارئ القرآن الكريم على أن الله تعالى هو رب هذا الكون ومليكه ومدبر أمره ومسير شؤونه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني كل ما يتجدد المعصية يتجدد عقاب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يعني لابد لكل مسلم ومسلمة أن يتحرك في هذه الحياة وهو يؤمن إيمانا كاملا بأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى، فالذي يتوكل الله فهو حسبه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولن تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني الله سبحانه وتعالى سيدخل إن شاء الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هي جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت يعني من تحت أقدامهم ليس من تحت الأرض، تجري من تحتها الأنهار يعني من بين أقدامهم أو من تحت أقدامهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الكافر مهما عاش في هذه الدنيا مصيره إلى النار، وكل متعة الحياة الدنيوية لا تساوي لحظة يعني ينغمس فيها العبد من عباد الله، يعني الذين ضلوا السبيل وكفروا بربهم لا تساوي كل ما تمتع به في هذه الحياة الدنيوية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني حتى البهائم تعرف ربها وتسبحه وتمجده وتحمده، أما عصاة الإنس والجن مصيبتهم كبيرة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. والحديث هنا عن كفار ومشركي مكة الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا إلى الهجرة من مكة إلى المدينة بعد 53 سنة يعني قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو خارج طبعا يعني عز عليه أن يغادر أشرب بقاع الأرض، فوقف في منحنى من وادي مكة ويخاطب الكعبة ويقول والله إني لأعلم أنك أشرب بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأحبها إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وسبق لنا أن قلنا أن مكة المكرمة هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى وقبل خلق الإنسان، وبعث الملائكة تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، فنمت اليابسة كلها من هذه الجزيرة في وسط محيط غامر، نمت اليابسة كلها على هيئة قارة واحدة سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولازال القارات تتحرك إلى يومنا هذا، وهذا جعل مكة في وسط اليابسة. وقلنا أيضا أن مكة ليست فقط في وسط اليابسة ولكنها هي تحت البيت المعمور في السماء السابعة كعبة الملائكة، فكأن الله سبحانه وتعالى أوضع هذه البقعة المباركة على محور الكون كله. وإذا من الله تعالى على عبد من عباده الصالحين بالحج أو بالعمرة لابد له أن يسأل نفسه أين أنا، لابد أن يعرف أنا على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، أنا في وسط اليابسة، أنا على محور الكون كله، يعني من فوقي 7 سماوات وتحت قدمي 7 أرضين تكررت مرتين ثم 7 سماوات. هذا يعني موضع يعني لم ينله أي بقعة من بقاع الأرض قاطبة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وبعدين تقول الآيات أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يعني فرق كبير بين إنسان تبلغه رسالة رب العالمين فيلتزم بها وينصاع لأوامر ربه ويرجو يعني القبول ورضا رب العالمين، وبين الناس الذين يحاربون دين الله وأولياءه بكل ما استطاعوا من قوة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ولن يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا يعتبر مقدمة هذه الصورة، يعني تشرح نعيم أهل الجنة أو جانب من جوانب نعيم أهل الجنة. وكما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة مغايرة للأرض مغايرة كاملة، فهذا من قبيل التقريب إلى أذهان الناس، يعني إشعارهم بعظمة النعم التي يمن بها ربنا تبارك وتعالى على أهل الجنة التي ندعو الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها إن شاء الله. فتقول الآية بعد منهم ما يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني من قبيل الكبر والاستعلاء، يعني يحضرون جلسة يتكلم إليهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل الاستهتار وعدم الاهتمام ماذا قال آنفا الرسول ده كان بيقول إيه من شوية، يعني كأنهم لم يصغوا إلى مقولته ولم يعوا يعني عمق هذه المقولة. ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع على قلوبهم يعني غلفها بالسواد، يعني حتى لا يروا الحق ولا يدركوا شيئا من عظمته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللي بياخد الخطوة الأولى ليكون على طريق الهداية لرب العالمين الله يعينه على ذلك، يعني على المسلم والمسلمة أن يأخذ الخطوة الأولى يعني متجها إلى رب العالمين بصدق وبإخلاص وبتجرد، فالله يعينه على ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كما قلت يعني على المسلم والمسلمة أن يأخذ المبادرة الأولى أن أتجه إلى رب العالمين بشيء من الصدق والأمانة والتجرد، فالله يعينني على الاستمرار في هذا الطريق. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني ماذا ينتظر العباد؟ الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، ستأتي مفاجأة عجيبة، وليس بالضرورة أن يدرك الإنسان مقدمات وقوع الساعة. وإحنا قلنا مرات عديدة أن هناك ثلاث أحداث كبرى في الآخرة: الساعة، القيامة، الخلود أو في الحياة القادمة. يعني الساعة، القيامة، إما الجنة أو إما النار. فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك علامات كبرى للساعة، ولكنها يعني تتابع بسرعة عجيبة لا يكاد الإنسان يدرك علامة منهم حتى يعني يغمر بالعلامة التالية. فعندنا الدابة، الدخان، الدجال، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، ظهور يأجوج ومأجوج، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من اليمن تطلب الناس إلى محشرها. طبعا هذه الأحداث الكبرى يعني وهي تتم في لمح البصر، يعني لن يكون هناك وقت كافي لمراجعة الإنسان نفسه. أما العلامات الصغرى فهي كثيرة جدا، يعني أكثر من 1000 آية. يعني من العلامات الصغرى بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بعثت والساعة كهاتين، وجمع بين السباب والوسطى، بعثت والساعة كهاتين. وهذا كان طبعا يؤكده العلم، فنحن نعيش في كون عمره يزيد عن 14,000,000,000 سنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منذ 14 قرن، يعني 1400 سنة. يعني لذلك نقول أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى على الساعة. من هذه العلامات انشقاق القمر، وعندنا صورة في القرآن الكريم اسمها صورة القمر، وتبدأ هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. للأسف الشديد كثير من المفسرين يقول أن الانشقاق هذا لم يحدث بعد، علما أن كتب السنة مليئة بالإشارة إلى حادثة انشقاق القمر. وتقول كتب السنة أن الله سبحانه وتعالى شق القمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في منى، واقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، إلى آخر الآيات، مما يؤكد على أن الواقعة وقعت بالفعل. عندنا أيضا ظهور رجال ظلمة يضربون الناس بالسياط، وهذا ظهر كثيرا عندنا. كثرة الهرج يعني القتل، ظهور الكاسيات العاريات، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، كثرة الشح وظهور الجهل، عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال، تطاول الحفاة العراة رعاء الشاة بالبنيان الذي نراه الآن في دول الخليج، يعني يبنوا عمارة خربت الكيلو سبع 868 متر، يعني تقليد أعمى لما يفعله غير المسلمين. وهذا له مخاطره الكثيرة على حياة الناس، على البيئة، على عزل الناس على بعضها البعض. لذلك نقول التطاول في البنيان أيضا من العلامات الصغرى للساعة. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الذنوب، يعني وعلى ذلك فالمقصود هنا هو القطرات، يعني خاطرة تخطر له على بال أو خلاف ذلك، كما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم أن قبل أعذار المنافقين فعاتبه الله تعالى بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في يعني في قضية التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طيب ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم يقول رب العالمين هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من يقول أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب من أقفالها. التدبر يعني حسن الإحاطة، وربي يعتب علينا أننا لا نتدبر القرآن الكريم. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهنا يعني بدي أن أعلق على هذه الآية الكريمة تعليق موجز، يعني كثير من الإخوة والأخوات في أيامنا هذه يعني لا يستفيغ قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويتخيل أنها بدعة وأنها يعني منزلق قد يؤدي إلى يعني أضرار أكثر من المنافع. هنا أقول هذا أمر من الله بتدبر القرآن الكريم والإشارات الكونية في كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. يعني الكون هذا خلق الله ولابد أن نتدبره، ولكن بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة. الذين يخوضون في هذا المجال بغير ضوابط يعني كان ضررهم يعني أكبر كثيرا من نفعهم. نحن نقول أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يصب به إثبات سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بقرون عديدة. هذا السبق العلمي، وهذا السبق لا يمكن أن أثبته إلا إذا وظفت الحقائق العلمية، والعلم يصل إلى حقيقة. وإذا وصل العلم إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة فإنه لا يرتد على ذاته، قد يضاف إليه قد يتوسع فيه ولكنه لا ينقلب على ذاته أبدا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في مكان آخر يقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس هذا فقط، بل إن العديد من آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. ونظرت أمامي كثيرة جدا، يعني هو الذي خلقهم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. احتار المفسرون، هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، المعنى هذا أن الأرض خلقت قبل السماء. وفي مقام آخر يقول رب العالمين فقال لها والأرض إذ هي طبعا أو كرها قالت أتينا طائعين. طب كيف أجمع ما بين هذين الآياتين؟ يقول لنا أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يمايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات. وذي قال هكذا، والتمايز يختلف عن الخلق. يا الله الخلق إذا نسب إلى الله فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. إذا يعني إذا نسب لغير الله يعني التقليد شيء يعني قائم من خلق الله وأحاول أن أحاكيه. لذلك أقول هناك العديد من آيات القرآن الكريم التي لا يمكن أن تفهم فهما سليما صحيحا إلا بإضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة. ونحن ندعو كل المسلمين الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى قدرا من العلم أن يوظف ذلك كل في حق تخصصه لخدمة فهم كتاب الله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا غضبانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم. وقلنا يعني نسبة المرض للقلوب يعني سبق علمي، يعني كان الأطباء يكررون دائما أن القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لأفسادته وإرجاعه مرة أخرى إلى القلب لإعادة ضخه إلى مختلف يعني أعضاء الجسم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم. والعلم يثبت لنا الآن أن القلب هو ملك الأعضاء في جسم الإنسان، هو يعني الآمر الناهي من الناحية المادية في جسم الإنسان، وأن هذا القلب يصح ويمرض، ومرضه يعني قد يكون مرضه المعنوي قد يكون أكبر بكثير من مرضه المادي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغاثهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني الله سبحانه وتعالى قد يعرض المسلم والمسلمة لفتنة يعني كوسيلة من وسائل تكفير الذنوب، محو الخطايا، رفع الدرجات، هذا كله لابد أن يقبله المسلم بشيء من الرضا والتسلي. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. يعني مسلم في معركة يعني بين الحق والباطل لا يجوز أن يخذله كثرة الأعداء، ولا يجوز أن يخذله ضعف التسليح عند المسلمين، ولا يجوز أن يخذله يعني المؤامرات مهما اتسعت من حوله. فلا يعطي الدنية في دينه أبدا، لا يجوز المسلم ذلك أبدا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي سلم لأنه أشعر بالهزيمة، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يعني يترككم أعمالكم لن ينقذكم أجور أعمالكم ولن يحبطها أبدا. الحياة يعني فترة زمنية قصيرة يقضيها الإنسان على هذه الأرض إذا كان موفقا لطاعة الله سبحانه وتعالى، يستخدم كل لحظة من لحظات وجوده في تقديم خدمة لهذا الدين، في تشجيع غيره على الالتزام به، في الدعوة له عند غير المسلمين. والله يعني لا يطالب المسلم بأكثر بذل الطاقة. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني لو كان في خسارة مادية قد يتردد بعض المسلمين عن تقديمها يعني استئثارا بالمال مثلا، لكن لا يجوز للمسلم أن يقف هذا الموقف أبدا. ها أنتم هؤلاء تدعون تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني هذا ختام سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني الذي يدير ظهره لهداية رب العالمين الله غني عنه، الله لا يحتاجه، الله يحب المسلم المقبل على عبادته وعلى طاعته بشوق إلى لقاء الله وإلى لقاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يؤمن أن يعني هذه هي رسالته في هذه الحياة. وبداية ما نكون يعني قد وصلنا إلى ختام هذه الصورة المباركة، ليس فيها إشارات علمية كثيرة، ولكن فيها توجيه للمسلم أن يثبت على الحق مهما كلفه ذلك من ثمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.